منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ والله نقدر. منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ ربنا خلقنا لغاية ولازم نوصل للنهاية ونرفع بإيدنا الراية، راية الدين الأغر. ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية ونرفع بإيدنا الراية، راية الدين الأغر. احنا نقدر نرسم البسمة على وجوه البشر، احنا نقدر نترك البصمة ونخلي أثر. نرسم البسمة على وجوه البشر، نترك البصمة ونخلي أثر. ربنا خلقنا لغاية نوصل النهاية ونرفع بإيدنا الراية، راية الدين الأغر. ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل النهاية ونرفع بإيدنا الراية، راية الدين الأغر. بعزم وصرار وتحدي بنتخطى العقبات، واحنا ما نقبل نكون على هامش الحياة. بعزم وصرار وتحدي بنتخطى العقبات، واحنا ما نقبل نكون على هامش الحياة. ربنا خلقنا لغاية لغاية بعد ايدنا الراية، راية الدين الأغر. ربنا خلقنا لغاية ومنو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ أسرتي تبقى ملاذي لما يرميني الزمان، بالمحبة تحتضني تزرع دروبي أمان. أسرتي تبقى ملاذي لما يرميني الزمان، بالمحبة تحتضني تحتويني بالأمان. ربنا خلقنا لغاية لغاية بعد إيدنا الراية، غاية الدين. ربنا ربنا ربنا خلقنا لغاية لغاية بعد إيدنا الراية، غاية الدين. يلا سمعوني صفقة فوق. هالوطن يوم اللي نبخل ينطفي وتغيب شمسه، ويوم نعطيه اللي نقدر يزدهر ويطيب غرسه. الوطن يوم اللي نبخل ينطفي وتغيب شمسه، ويوم نعطيه اللي نقدر يزدهر ويطيب غرسه. ربنا خلقنا لغاية نوصل النهاية ونرفع بإيدنا الراية، راية الدين الأغر. ربنا خلقنا لغاية منو منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ مد ويانا ليادي ترى هالدنيا ثواني، خلونا نترك ورانا للناس احلى المعاني. مد ويانا ليادي ترى هالدنيا ثواني، خلونا نترك ورانا للناس احلى المعاني. ربنا خلقنا لغاية نوصل النهاية لغاية، راية الدين الأغر. ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية ونرفع بإيدنا الراية، راية. يلا اسمعكم قولوا. منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ منو اللي يقول؟ يا سلام عليكم. منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ والله نقدر. منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر؟ منو اللي يقول احنا نقدر؟ شكرا مشكورين، الله يعطيكم العافية، استمتعت جدا معاكم وأتمنى تكونون استمتعتوا كذلك. أتشرف بالتواصل معاكم دائما من خلال تويتر وفيسبوك، ويا رب تجمعنا مناسبات أخرى قريبة إن شاء الله. سلام عليكم.